Thank you. Oh, كلام تشبك السمعنا اللي احنا طلبناه قبل كده وما سمعناه احنا سيكون مثل شيء حبيبي والله. بسم الله فتاة. الله على الابتكارات يا ابن الحلال. هذا فيها كم واحد فيها كثير دي يا شيخ. يا عم كل تغيير تحلاوه الله يا عم الحاج العظام اللي عند ربنا ولا اول الضيط قبر الله يا حضر يا سيد وراء سئيلة دي فينك بسم الله أكرمك الله وأعزك أضفك لها أركان هو قد من ركن واحد الوقت بقى الجمع للتوفي Yeah. Oh, فإذا نوقف الصور القليل من الجبل، في جبل موجود وكل الشغل موجود وكل حاجة موجود، ربنا يزيد. مصنع الحلويات اشتغل اهو. نعم نعم عليك تفكيرها انجي وهو فرحان ازاي وجمال تفكير نسمه. نعم الوحيدة كده كل واحدة بطريقة ربنا يزيد طرقك يا شيخ. صوت اللام يا سلام. هو في العيشة الفاضية أطع أطع أطع انت نور شرقي والله حاجة لا انا جرب عيشة جادة ولا نبع العطار فانت كريم على طريق الضرورة